ونحن بالجامعة بنمر بنسبة من الشباب من يلي بصراحة شاب كان له رفيق وبعد فترة بتنتزع الصداقة بين الشابين، وكان السبب بنت، أنه هاي البنت بتعطي وجه للشابين، فكل شاب صار يتهم رفيقه بخيانته، وصارت مشكلة وحصلت مشاجرة، يعني وصلت للاعتداء على بعضهم. فهلأ راح ناخذ آراء بعض الطلاب، معنا زميل إلنا من كلية الآداب أحمد سويدان، أهلا وسهلا فيك. حياك الله، أهلا وسهلا. فإحنا عشان ما يصير هيك، يعني برأيك ما هي أفضل الحلول للحد من هذه المشاجرات؟ أخي الكريم، أنا بتوقع أن واحد الحلول للحد من هذه المشاجرات تعزيز الدور الأمني الجامعي، وعندك تجديد العقوبات وانتشار الأمن الجامعي داخل حرم الجامعة، وعندك تعزيز دور الحوار والتواصل وتقبل آراء الآخرين، أيوة، وإنشاء دورات تثقيفية توجيهية من قبل الجامعة. عن جد فكرتك بإنشاء ندوات تثقيفية توجيهية فكرة جيدة إذا قامت يعني بها الجامعة. طيب أنت برأيك ما أكثر، شو الأسباب اللي بتؤدي إلى وقوع المشاجرات الطلابية في الجامعة؟ أخي والله، من أحد الأسباب يعني المهمة للوقوع مشاكل بين الطلاب التنافس الأكاديمي. يعني التنافس الأكاديمي، مثلا تنافس مشاكل، وجود مشاكل بين طالبين على مركز معين أو علامة، صحيح، وكمان تنافس عاطفي، أنه الشابين يتنافسوا للوصول إلى ود فتاة، والعكس صحيح. بالضبط. طيب بدي أسألك برأيك شو يعني المشاجرات الطلابية انتشارها وين أكثر، لدى الذكور أم الإناث؟ بتوقع أنا يعني موجود عند الطرفين، بس بتوقع لدى الذكور أكثر. يعطيك العافية صديقي أحمد، الله يعافيك.